بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، آمين، وغفر له لشيخنا وللمسلمين، آمين، الترخيم. أيوة، باب الترخيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله الترخيم، هذا مصدر رخمه، رخم الشيء يرخمه ترخيما، أي رققه ولينه وسهله. وكل ترخيم بهذا المعنى بحسبه، فقد يرخم الشيء المحسوس، وقد يرخم الشيء المعنوي. فهذا هو الترخيم في اللغة، الترقيق لغة. ولذلك تقول العرب هذا صوت رخيم، أي سهل لين إذا سمعته، كما قال هذا غيلان ذو الرمة، ذلك الشاعر البدوي الجزل، يقول في محبوبته: ميتة لها بشر مثل الحرير ومنطق، رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر. لها بشر، تعرفون البشر؟ يعني الجلد. لها بشر مثل الحرير، جلدها لين كالحرير، ومنطق رخيم الحواشي، أي وصوت رخيم الحواشي، رخيم الأطراف. لا هراء ولا نزر، أي كلامها ليس كثيرا فاضيا كما يقال، لا فائدة فيه، ولا نزر وليس بقليل، أي كلام وسط، ما تكثر الكلام ولا تقلل القلة، وسط. هذا وصفه لها، وقد ذهبوا، ما في فائدة، بقيت الأعمال. نسأل الله الأعمال الصالحة، نسأل الله الأعمال الصالحة. إذن فهذا هو الترخيم، الترقيق، هذا في اللغة. وهو في الاصطلاح، هذا المعنى اللغوي تجده في المعنى الاصطلاحي. وفي الاصطلاح هو التخفيف بحذف شيء أو حرف أولا من المنادى، ترخمه أي تخفف. فالتخفيف نوع من الترخيم، من الترقيق، رققه، فتحذف الآخر. إذا حذفت الأخير، الحرف الأخير أولا مثلا، فهذا يقال له ترخيم في الاصطلاح، تحذفه عند النداء، كما قال ابن مالك: ترخيما احذف آخر المنادى، كيا سعى في من دعا سعادا. ترخيما احذف آخر المنادى. إذن فالترخيم في الاصطلاح هو حذف آخر المنادى، أي حذف حرف من المنادى. وقد يحذف أو تحذف كلمة برمتها من المنادى، إذا كان المنادى مثلا مركبا تركيب مزج، كمعدي كرب مثلا، تقول يا معدي، حذفت كلمة برمتها. وقد تحذف جملة برمتها كذلك، رأيت. وقد يحذف حرفان، إذن فحذف حرف واحد وحذف حرفين من المنادى، هذا الكثير في كلام العرب، هذا هو الترخيم. ترخيما، فترخيما هنا منصوب على مفعول مطلق، مفعول المطلق ومفعول لأجله. احذف آخر المنادى حال كونك ترخم ترخيما، ترخيما حال، لكنه مصدر، والمصدر يقع، المصدر المنكر يقع حالا كثيرا، ومصدر منكر حالا يقع بكثرة، كبغتة زيد طلع. ويجوز أن تعرب ترخيما مفعولا لأجله، احذف آخر المنادى لأجل الترخيم، يحذف آخر المنادى لأجل الترخيم. ترخيما نحذف آخر المنادى، مثاله كيا سعى في من دعا سعادا. تقول يا سعى، ترفع صوتك وتحذف الحرف الأخير ترخيما. هذا كلام العرب. نعم. قال رحمه الله وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالها. أيوة، قوله وجوزنه مطلقا أي جوزنه أي الترخيم مطلقا، مطلقا في كل ما أنث بالها، أي أن الاسم الذي تريد أن ترخمه هو المنادى إذا كان منتهيا بالتاء للتأنيث فإنك ترخمه مطلقا أي بدون قيود ولا شروط، ما دام قد انتهى أو أنث بالتاء رخمه. فتقول مثلا في ترخيم ما فيه التاء، تقول في صوبة يا صوبة يا صوبة، هذا في آخر التاء. وتقول يا شد جني، أصل شاتو. وتقول في ترخيم جارية يا جاري يا جاري أو يا جارية جارية، كما قال العجاج جارية لا تستنكري عذيري سيري وإشفاقي على بعيري. جارية أصله يا جارية، فحذف أداة النداء ورخم هذا المنادى فأصبح جارية. لا تستنكري عذيري سيري وإشفاقي على بعيري. وقوله لا تستنكري عذيري، عذيري لا تستنكره، والعذير في لغة العرب هو الأمر الذي يحاوله الإنسان مما إذا فعله يعذر به، يعذر على فعله، مما يعذر على فعله إذا فعله، هذا هو العذير في لغة العرب. فالعذير على هذا قد يكون صحيحا، يعذر الإنسان على فعله إذا فعله، وقد يكون غير صحيح، يفعل شيئا ليس بصحيح يقول أنا مضطر فعله، ولكنهم يفعلون. ترجو دائما يدور كذا يتكلم يقول هذا ما حدث هذا حدث وما أدري. فمثل هذا قد يقال له عذير في لغة العرب، لكن هل هو عذير صحيح؟ لكن العجاج عذير صحيح عنده. لا تستنكري عذيري، ما هو عذيره؟ قال سيري وإشفاقي على بعيري، هذا شيء واقعي، أنا لابد أسافر وإلى كيف كيف أعيش وكذا، لابد من الحركة، هذا عذيري، هذا معنى العذير. نعم. إذن فترخب ما كان مختوما بالتاء من الأسماء المنادات ترخمه مطلقا، هذا هو. نعم. أما ما ليس فيه التاء فترخيمه يحتاج إلى شروط يذكرها بعد ذلك. فقال والذي قد رخم بحذفها وفره بعد. أيوة، والذي قد رخم بالحذف وفره بعد، هذه مسألة أخرى. أيوة، الاسم الذي رخم وكانت فيه التاء، وكانت فيه التاء، الكلام موصول بهذا، فبعد هذا لا تحذف منه شيئا أيضا ما دمت قد رخمته، وذلك يكون في رحمك الله. وهذا الحذف للتاء وبقاء الكلمة المنادات ممكنا أن ترخم أيضا، هذا يكون في كلمات، في بعض الكلمات التي تكون حروفها كثيرة وتكون في تاء فيرخم، وبعد الترخيم من الممكن أن يرخم أيضا، فهل يرخم ترخيما ثانيا بعد الترخيم الأول وقد حذفت منه تاء هذا لا لا تفعل هذا. هذا المراد بهذا البيت. فمثلا تقول مثلا هذا غراب قبعنات. ها قبعنات قبعنات أي شديدة المخالب. فتقول هذا غراب أو يا قبعنا قبعنا فتحذف التاء. فهل يجوز أن تحذف الألف بعد حذف التاء ترخيما؟ فحذف التاء فحذف الألف بعد حذف التاء ترخيما لا تفعل، لأن في هذا إجحافا على الكلمة المرخمة فلا تفعل هذا. نعم. قال والذي قد رخم بحذفها وفره بعد واحذلا ترخيم ما من هذه الها قد خلا. واحذلا ترخيم ما من هذه الها قد خلا. واحذلا هذه مسألة أخرى ثالثة. واحذلا أي امنعا، إما أن نقول واحذلا أصله فقال واحذلا أي امنعا ترخيم ما من هذه الها قد خلا، أي إذا كان الاسم المراد ترخيمه ليست فيه التاء تاء التانيث فإنك لا ترخمه إلا بشروط يذكرها، شروط ثلاثة أو أربعة. فقال واحذل أيوة واحذل ترخيم ما من هذه الها قد خلا إلا الرباعية. إلا الرباعية هذا واحد. هذا الاسم الذي ليست فيه تاء وأردت أن ترخمه يجوز إذا كان رباعيا، مثلا كجعفر كم وليس مؤنثا بالتاء، فلك أن ترخمه فتقول يا جعفو أو يا جعفا ها إلا الرباعية. والشرط الثاني أن يكون علما، فجعفر رباعي وعلم وبعده وأن لا يكون مضافا، فالمضاف أيضا كذلك لا يرخم. رأيت ما قلنا المركب تركيب مزج، قلنا المضاف رأيت هذا أيضا لا يرخم. عبد الله مثلا لا تقول يا عبد ما أدري هكذا، لا لعلهم رخموه الآن ها رخموه كيف قالوا ها عبده أنا أقول هم يضيفون إلى الهاء ما أدري. المهم المنادى إذا المرخم إذا كان مضافا لا يستقيم ترخيمه، هذا ثاني. أه. والثالث والرابع وأن لا يكون هذا المنادى العلم الذي يمكن أن يرخم أن يكون أن لا يكون مركبا تركيب إسناد كتأبط شرا وشاب قرناها وبرق نحره وجاد الحق، فهذا لا يرخم. لا تقول يا جاد ها وأنت تريد ترخيم جاد الحق، لأنه علم مركب تركيب إسناد. رأيت. نعم. قال إلا الرباعية فما فوق العلم دون إضافة وإسناد متم أو متم وإسناد متم يتمم ما تقدم. نزيد كم يكفي وصلى الله وسلم على محمد وعلى وصحبه. شيخ بالنسبة للندبة من أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة غفر له ولشيخنا وللمسلمين آمين ألف آمين في باب الترخيم ومع الآخر احذف الذي تلا إن زيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا. ما ذكروا في هذا البيت والنصف هو أن المرخم يجوز أن تحذف منه حرفين، وهذا إذا كان هذا الاسم فوق ثلاث يعني فوق ثلاث أربعة فما فوق، أقل شيء خمسة، يكون خمسة ما فوق فما فوق، فتحذف حرفين من الأخير إذا كان الحرف، إذا كان هناك حرف لين قبل الأخير، حرف لين قبل الأخير، والأخير حرف صحيح، مثلا حرف صحيح، ويكون هذا حرف اللين هذا الذي قبل الحرف الأخير الصحيح يكون زائدا لينا رابعة أو رابعا فما فوق، فتحذف حرف اللين هذا مع الحرف الأخير الأصيل في الترخيم. هذا هو المراد من هذا البيت والنص. فمثلا مثاله مثال عثمان ومنصور ومسكين، فترخيم هذه الأسماء يكون بحذف الحرف الأخير مع حرف اللين الذي قبل الأخير، قبل الأخير، وحرف اللين رابع عثمان، شوف الألف حرف اللين زائد، رأيت، والنون أصلي، والنون كذلك في عثمان، في عثمان النون أصلي، فعلى كل حال تهذف هذا الحرف حرف اللين مع النون في عثمان، فتقول يا عثم، يا عثم، وكذلك تقول يا منصور، لكن هنا الحرف الأخير حرف أصيل، لأنه من نصر منصور، وحرف اللين هذا رابع، فتحذف حرفين الحرف اللين هذا مع الراي، فتقول يا منصور، يا منصور عند الترخيم. وتقول في نحو مسكين مثل هذا، أصله مسكين، الحروف الحرف اللين الياء قبل الأخير، والنون أصلية، النون أصلية على أنه من سكن، فصار مسكين مسكين، فتحذف الحرفين الأخيرين فتقول يا مسكو، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: ومع الآخر احذف الذي تلا إن زيد ليلا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا. والخلف في واو وياء بهما فتح قفي. أيوة، والخلف في فتح وياء بهما فتح قفي، أي اختلف العلماء في الياء والواو اللذين هما قبلهما فتحة، فتحة، والواو والياء يكونان قبل الأخير، قبل الحرف الأخير، كما في فرعون وفي غرنيق، اسم طائر هكذا من أنواع الطيور، ففرعون، فهل نحذف الواو والنون فنقول فرعاء؟ جوز هذا بعض العلماء، فيقول فجوزوا أن ترخم فتقول يا فرعاء، وكذلك في غرنيق، فعندهم يقال يا غرنا، فتحذف الياء مع القاف. ومنهم من يقول لا، لا تحذف إيش؟ لا تحذفهما، فتقول يا فرعو ويا غرني ببقاء الياء، رأيت؟ هذا خلاف ورد عن العلماء في هذا. نعم. له هو مثل هذا الدليل في هذا نرجع إلى الاستعمال، هل ورد الاستعمال الفصيح كثيرا بأحدهما دون الآخر؟ وإلا فالظاهر على أصول الترخيم في باب النداء أنه يجوز أن تحذف الحرفين الأخيرين إذا كان قبلهما ثلاثة أحرف أصلية. هذا على أصل الترخيم. إذن ففرعون كم حرف؟ فرعو. فيجوز أن تقول فرعاء وفرعو، فرعاء على الأصل في الترخيم، وفرعو كذلك. لكن الآن الترجيح الآن يبقى، لذلك خلافهم يدل دلالة حسب النظر في أصول الترخيم في باب النداء يدل على جواز الوجهين. لكن أيهما المختار؟ لكن ظاهرهم ظاهر خلافهم أنه أن من ذهب إلى أحد القولين يمنع الآخر، هذا هو الظاهر. لكن بالنظر إلى أصول الترخيم يجوز فرعاء مثلا، لأنه يبقى ثلاثة أحرف بعد حذف الحرفين. نعم هذا الظاهر. نعم ولا أجوز أحذف من مركب وقل تقييم جملة وذا ومن شواهد الترخيم من كلام العرب الفصحى المحتج بكلامهم قول امرئ القيس الكندي الشاعر الجاهلي المعروف من أصحاب المعلقات كما تعرفون، يقول أحاري ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل. فقال أحاري ترى برقا ويخاطب صاحبا له، فحاري الهمزة للنداء والمنادى حاري وأصله حارث. انظر حارث على كم حرف؟ على أربعة أحرف، فحذف الحرف الأخير فقط وأبقى ثلاثة أحرف حاري. فهذا من المرخم في كلامهم الفصيح. نعم رحمه الله. ولا أجوز أحذف من مركب وقل ترخيم جملة وذا عمر نقل. نعم ولا أجوز أحذف من مركب، أي العجز، أي الجزء الأخير من الاسم، أي العلم المركب تركيب مسجد، احذف هذا العجز عند الترخيم. فتقول في معدي كريم يا معدي ويا حضرو حضر موت، ويا بعلو بعل بك مثلا، فتحذف الجزء الثاني أو العجز الثاني من هذا المركب المزي عند النداء ترخيما. نعم والعجز احذف من مركب وقل ترخيم جملة. وقول وقل ترخيم جملة هذه مسألة أخرى، وهي أن الجملة تقدمت الإشارة لهذه المسألة، وهي أن الجملة إذا كانت علما لا يرخم، تقدم هذا. وإنما جاء هنا وذكر بأنه يرخم ترخيما قليلا على أنه ليس جاريا القياس، لكن سمع ترخيم العلم الجملة. وعليه فتقول في تأبط شرا يا تأبط، أو يا تأب نعم يا تأبط بفتح الطاء مثلا، يا تأبط أو يا تأبط إذا وقفت مثلا، يا تأبط. وذا عمرو النقل، أي وترخيم الجملة نقله عمرو وهو سيبويه الإمام، نقله عنهم. والعلماء يعتمدون نقله لتقدمه ولثقته ولعدالته ولمشافهته للعرب الخلص الفصحاء فلذلك يعتمدون على نقله. رأيت هذا كله من طرق التثبيت العلم عند العلماء. كيف تأخذ العلم من الأصل؟ وهذا أخذ منهم مشافهة، وذا عمر النقل، لذلك يجوز ترخيم الجملة في الندى قليلا. رأيت. ومثل هذه القلة لو أردنا أن نعرف أين وقعت لوجدناها في أشعارهم أكثر. مثل هذه القلة التي هي قلة شذوذ ومخالفة للقياس، فتجده في أشعار من يحتج به غالبا. نعم. وذا عمر النقل. قال رحمه الله: وإن نويت بعد حذف ما أُلِف الباقي يستعمل بما فيه أُلِف. أيوة، يريد من هذا البيت أنك إذا حذفت حرفا عند الترخيم من المرخم فأبقي ما تبقى على ما هو عليه بالشكل بالضبط. مثلا إذا قلت الآن أحاري، شوف، قلت أحاري أبقيت الكسرة على الراء لأن الراء كانت مكسورة قبل الترخيم وقبل الحذف، إذن فأبقي الراء على كسرته أو على كسرتها عند الترخيم. يجوز أن تبقيه على هذه الكسرة، هذا وجه. ها، نعم. وإن نويت بعد حذف ما قلت حذف، أيوة، يستعمل بما فيه ألف، بما فيه ألف من الشكل القديم قبل الترخيم أو الأصيل قبل الترخيم، آخر شيء آخر حرف عند الترخيم أبقيه على حركته وشكله قبل الترخيم. نعم. قال: واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا تمما. وإذا لم ترد أن تجعله كما كان قبل الترخيم إذن فاجعله، أي الحرف الأخير، اضبطه بالشكل الذي يضبط به المنادى، بالشكل الذي يضبط به المنادى إذا كان مبنيا وغالبا ما يكون المنادى المرخم مبني للضم، لأن الغالب في المنادى المرخم أن يكون علما معرفة، إذن فتبقي الضمة، تأتي بالضمة في آخر على آخر حرف منه بعد الحذف، آخر حرف منه ضع عليه الضمة بعد حذف، إذن تعتبر هذا الحرف الأخير الآن كانه هو الحرف الأخير الأصيل، كأنه لم يحذف منه شيء، هذا هو المراد بهذا البيت. فتقول أحار على هذا، مثلا تقول يا جعف على هذا، على لغة من، هذا لغة من لا ينتظر، والأول لغة من ينتظر، تقول يا جعف على لغة من ينتظر تقدم، وتقول على لغة من لا ينتظر حرفا معذوفا فتقول يا جعفو، وهكذا. نعم. حذف الحرف الواحد بس إذا حذف الحرف. نعم، حتى في الحرفين. نعم، حتى في الحرفين كعثمان مثلا والمركب كذلك. نعم، هذا الحكم يشمل هذه. نعم. واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا تمما. لو كان تمما وضعا، لو كان متما تعتبر كان متمم في وضعه الأصلي، فتأتي بالضمة على آخر حرف موجود الآن من المرخم. نعم. قال: فقل على الأول في لغة من ينتظر، في لغة من ينتظر، فقول على هذا الأول يا ثمو، لأنك إنما تحذف فقط الدال، فيصير يا ثمو. فقول على الأول في ثمود يا ثمو، ويا ثمي على الثاني بيا، هذا هو. وعلى لغة من لا ينتظر تقول يا ثمي بيا، ولماذا يهتمي بيا في ثمود في ترخيم ثمود فقط على لغة من لا ينتظر؟ ذلك لأنك إذا قلت يا ثمو على لغة من ينتظر هذا واضح، لكن إذا أردت على لغة من لا ينتظر فقلت يا ثمو إذن فتجد عندك اسما معتلا آخره بالواو وقد ضم ما قبل وقد ضم ما قبل هذا الواو ضما لازما، وهذا يؤدي إلى وجود اسم معتل آخره بالواو وقبلها الضمة، وهذا لا يوجد في كلام العرب. فتفاديا لهذا تبدل من الضمة الكسرة فتقول يا ثمو ثمو، ثم تبدل الواو ياء لانكسار ما قبلها فيصير يا ثمي. هذا الحكم خاص بثبوت. نعم من ايوه قال فقل على الاول في ثمود يا ثمود على الثاني بيا، ايوه على الثاني بيا في ثمود فتقول يا ثمي على لغة من لا ينتظر كما تقدم بيانه. نعم قال والتزم الأول فيك مسلمة، والتزم الأول فيك مسلمة، الأول هو لغة من ينتظر، التزمه في الاسم الذي ختم بتاء للمؤنث فرقا بين المذكر والمؤنث كمسلمة فتقول في مسلمة على لغة من ينتظر يا مسلي يا مسلي ما التزم هذا في هذا لأنه مختوم بالتاء للفرق بين المؤنث والمذكر، فتلتزم الأول في هذا فتقول يا مسلمة تقول يا مسلم، هذا هو رأيت. وذلك لو قلت يا مسلم لالتبس بالمذكر مثلا، إذن فتلتزم هذا هذه اللغة. والتزم الثاني وجوز الوجهين فيك مسلم، وجوز الوجهين فيك مسلمة. وأما إذا ختم العلم بتاء ليست للتأنيث ليس للفرق بين المؤنث والمذكر، فمسلم مثلا قد يطلق على الذكر وعلى الأنثى مثلا هذا المراد، إذن فمسلم يجوز فيه الوجهان أن تأتي به مرخما على لغة من ينتظر فتقول يا مسلم ويا على لغة من لا ينتظر. نعم قال رحمه الله ولاضطرار رخموا دون ندى ما للندى يصلح نحو أحمد. نعم ولاضطرار رخموا دون الندى ما يصلح للندى على هذا لا بد من هذا، أي وقد يرخم الاسم وهو غير منادا في غير الندى، قد يرخم الاسم في الشعر في غير النداء ضرورة بشرط أن يكون هذا الذي رخم وليس في نداء بشرط أن يكون صالحا للترخيم كأن يكون علما كأحمد كأحمد مثلا، هذا يجوز أن يرخم في الكلام في غير النداء في غير النداء يجوز أن ترخمه، رأيت كما في قوله طريف بن مال ليلة الجوع والخصر، هذا قول امرئ القيس أيضا طريف بن مال أي طريف بن مالك وطريف بن مالك هذا مالك ابن مالك هنا ليس مرخما ابن عم هذا ابن عم ايوه ليس مرخما ليس منادا ومع ذلك حذف منه حرفا واحدا للضرورة في الشعر. يكفي. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.